وإن يكن وإن يرده بلا أذكر، وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم، كلاهما ثقة، وهذا ذكر الحكم يكون للذاكر، فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم وروي الإسقاط عن بعضهم، عن بعضهم مقصود بعض الحنفية. وتجيب هذه القصة كقصة اليمين والشاهد إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه، فكان بعد عن ربيعة يرويه عن نفسه يرويه لن يضيعه. نعم.